الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس الثاني عشر من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا إلى الباب السابع من هذا الكتاب الطيب المبارك، باب أسآل البهائم، جمع سفر، أسآر البهائم جمع سفر، والسؤر هو ما يتبقى من شرب المتكلم عنه سواء كان إنسانا أو كان حيوانا، سؤر البقية. يقول الإمام مجد الدين أبو البركات عبد السلام ابن تيمية رحمه الله: حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها، على نجاسة أسآر البهائم، وإلا يكون التحديد بالقلتين في جواب السائل عن ورودها على الماء عبثا. هذا يقوله تفقها يستدل بحديث القلتين، لأن حديث القلتين سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ورود السباع على المياه في الفلوات، فحينما تمر عليها وتشرب منها ما حكمها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء القلتين لم ينجس أو لم يحمل الخبث، في رواية. ما معنى هذا الكلام؟ معناه يلزم من ذلك أن الماء إذا كان أقل من ذلك ينجس فيحمل الخبث، يلزم من ذلك أن أسآر هذه السباع والحيوانات التي تنوب هذه العيون وهذه الآبار تكون نجسة، وإلا فلو قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا الماء طهور لا ينجسه شيء، أو قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لو سئل عن هذا فقال ليس فيها شيء بل هي طاهرة، كما سيسأل عن الهر للقطة والحديث سيأتي، فيقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما يسأل عن سؤر الهرة، فيقول ماذا؟ يقول إلا من الطوافين عليكم والطوافات، يعني لا تنجس الماء. لكنه هنا في السباع قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، معنى ذلك لو كان الماء قليلا ينجس، معنى ذلك أن هذه الحيوانات والسباع حينما تأتي هذه الماء وتردها وتشرب منها هي حاملة للنجاسة أو هي منجسة بإيه؟ بفمها. واضح؟ فهذا ما يريد الشيخ أن يستدل به من حديث ابن عمر. فقال حديث والكلام سيأتي بمشيئة الله تعالى في شرح الشوكاني، ولكن هنا أحببنا أن إيه؟ نتعجل بالخير إن شاء الله تعالى. قال حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها، على نجاسة ماذا؟ على نجاسة أسآر هذه السباع، وإلا يكون التحديد بالقلتين في جواب السائل عن ورودها على الماء عبثا. واضح؟ لأنه لو قال إذا بلغ القلتين، إذا كانت غير نجسة فلماذا يقول هذا الكلام؟ يبقى هذا الكلام أجاب إجابة لا تدل على إفادة لمن سأل السؤال، واضح؟ قال عن أبي هريرة الحديث بقى، الحديث السادس عشر، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. رواه مسلم والنسائي. الحديث يقول الإمام الشافعي، الحديث طبعا صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه، ورواه كذلك النسائي في السنن. هذا حديث صحيح. الحديث له ألفاظ، هذا أحدها، والألفاظ متعددة، ومنها ما سيجيء بمشيئة الله تعالى في الباب الذي يلي هذا الباب، يقول: وسيأتي. وفي الباب أحاديث، منها عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، يعني هذا الحديث عن أبي هريرة. وفي الباب كذلك أحاديث أخرى عن صحابة آخرين، منها عن عبد الله بن مغفل، وهذا سيأتي، حديث رقم 20 من الكتاب إن شاء الله تعالى. وسيأتي في باب اعتبار العدد في الولوغ، باب اعتبار العدد في الولوغ، يعني إذا ولغ الكلب لابد من اعتبار أن يغسل الإناء بعد إراقته كم مرة؟ سبع مرات. فسيذكر في باب سيسميه باب اعتبار العدد، يعني القضية ليست قضية نجاسة كسائر النجاسات يغسل، وإنما هي نجاسة مغلظة جدا، حتى إن الشرع قد جعل لغسلها ولبراءة الذمة في غسلها عددا معينا، ألا وهو التسبيع، وأضاف إليه أمرا آخر ألا وهو التسريب، اللي هو قضية الإيه؟ استخدام التراب. فسيأتي في باب قال عنه: باب اعتبار العدد في الولوغ، في الولوغ يعني في ولوغ الكلب. وسيأتي في باب اعتبار العدد في الولوغ. وحديث ابن عمر الذي أشار إليه المصنف في القلتين تقدم. أي حديث؟ حديث القلتين، يريد أن يبين أن هذا الحديث الذي أشار إليه سبق تخريجه وسبق الكلام عليه فقه، واضح؟ فيقول: حديث ابن عمر الذي أشار إليه المصنف في القلتين تقدم، وقد استدل به على نجاسة أثار البهائم لما ذكره. استدل به يعني استدل به كثير من أهل العلم على نجاسة أثار البهائم لما ذكره من العلة، يعني هي قضية، وإلا يكون التحديد بالقلتين في جواب السائل عن ورودها على الماء عبثا. وقد يجوز أن يقول: وقد استدل به، يعني استدل الماتن اللي هو ابن تيمية على نجاسة أثار البهائم لما ذكره، استدل هو أو استدل، يبقى تنفع الاثنين. وقد استدل به، يعني هذا الحديث استدل، من الذي استدل؟ الفقهاء، ومنهم الإمام مبدولي، واضح؟ قوله: إذا ولغ الكلب، قال في الفتح، وبالطبع هنا في هذا الفصل يعني، وكثيرا ما ينقل الإمام ملخصا كلام الحافظ في فتح الباب، يعني هو فيه تلخيص جيد لفتح الباب، يستطيع رحمة الله عليه الإمام الشوكاني أن يلخص ما أطال النفس فيه إمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، هو يأتي ويلخصه، ولكنه يعني لا تكون أو لا يكون عمله مع الإمام الشوكاني مع الإمام الحافظ ابن حجر كما عمل صديق حسن خان مع الشوكاني. فصديق حسن خان من النادر أن يأتي بجديد، من النادر، كل كلامه تلخيص للإمام الشوكاني ونقل عنه، إن كان في تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن فهو لا يأتي بجديد تقريبا، ولا يزيد إلا في الغاية في النادر عن كتاب فتح القدير للإمام الشوكاني. كذلك في الروضة الندية أتى بكلام الإمام الشوكاني في شرح الدرر الإلهية المسمى بالدرر الإلهية، وزاد عليه من كلام الإمام الشوكاني في كتبه الايه الأخرى، واضح. لكن الإمام الشوكاني لم يكن كذلك في نقله عن الحافظ ابن حجر، وإنما له رؤية وله وجهة نظر، يعني كان رحمة الله عليه إماما مجتهدا، وهو حينما ينقل عن الحافظ ابن حجر ينقل ولا يسلم له أحيانا، بل يخالفه، بل يخالفه وأحيانا يضيفه من عنده رحمة الله عليه. طبعا من عنده يعني من كتب الأئمة الآخرين، وإلا فمن النادر أن يأتي أحد بشيء جديد إلا باجتهاد، وإلا فإن كل العلماء ينقلون عن بعضهم البعض. يعني لا يظن إنسان مثلا أن الحافظ ابن حجر العسقلاني ألف فتح الباري هذا بحفظه، وإنما هو نقلا عن الأئمة والعلماء في الكتب، مع الوضع في الاعتبار أن كل عالم له مكانته العظيمة. هذا ليس تقليلا من شأنه، وإنما لن يأتي عالم إلا بعلم السابقين، وكل يبني على ما سبق رحمة الله عليهم أجمعين. فيقول إذا ولغ قال في الفتح يقال ولغ يلغ، ولغ يلغ بفتح اللام، واخدين بالكم؟ ومن الممكن أن تقرأ يلغ، فقال يقال ولغ يلغ بالفتح فيهما، بفتح اللام فيهما ولغ يلغ. ومن الممكن أن تقرأ يلغ، ولكن هنا جاء بها بالفتح فيهما، يعني في الماضي وفي المضارع. إذا ما معنى ولغ؟ معناها إذا شرب بطرف لسانه، لما يحرك الحيوان طرف لسانه في الماء ليشرب، شرب بطرف لسانه. قال ثعلب، والإمام ثعلب هذا من أئمة اللغة العربية، من الأئمة الذين يؤخذ بقولهم رحمة الله عليه، قال ثعلب هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه، يعني معنى ذلك أن إدخال لسان الحيوان في الماء وغيره في المائع ليحركه. طيب لو ولغ في شيء جامد لا يقال عنه ولغ، بل يقال لعقه، ولذلك يقال ولغ الكلب في الماء، ولكن يقال لعق الكلب مثلا الحائط، او لعق الكلب جسد فلان، لا يقال ولغ، لا يقال ولغ الا في السوائل والمائعات، ولكن لعق يكون بالنسبه للامور الجامده. وقال زاد ابن درس توين، درس زاد ابن درس درس توين شرب او لم يشرب، شرب او لم يشرب، يعني ممكن ان يحرك لسانه ولا يشرب، يكون له رغبه في الشرب لكنه من الممكن ان يشرب، فهذا يسمى ولوغ في الماء او في المائع او في السائل. قال مكي فان كان غير مائع يقال لعقه، واضح. قوله في اناء احدكم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، ظاهره العموم في الآنية، يعني في أي آنية من الأواني، لا تظن أن هذا لفظ خاص، وإنما هو من ألفاظ الإيه؟ العموم، مفرد مضاف يفيد الإيه؟ يفيد العموم، مفرد مضاف يفيد الإيه؟ العموم، المفرد المضاف يفيد الإيه؟ العموم، واضح؟ طيب، هذه إضافة إناء أحدكم، أما أضافة هو قال إناء أحدكم، يعني إناء أحدكم يعني أي إناء لأحدكم، فهذا يشمل العموم. قد يقول قائل من أين جاء العموم وهو الإضافة إلى شخص واحد، إضافة، يبقى معنى ذلك أي إناء، أي إناء تملكه، يبقى العموم في الأواني، واضح، العموم في الأواني، والعموم في الأشخاص كذلك. قد يقول قائل وإنما قلت في إناء أحدكم لم يقل في إناء غيركم، نقول هذه الإضافة للبيان وليست للتخصيص، واضح، الإضافة للبيان يريد أن يبين لك إنه إناء أحدكم، لكنه لو ولغ في إناء جارك وجارك ليس موجودا، ها هل يلزمك أن تفعل هذا معه؟ طبعا، ولا تترك هذا الإناء فيه شيء ويتعرض للنجاسة. واضح؟ يبقى فيه إناء يا حبيبكم، لكن هذا القيد يسمى قيد أغلبي، خرج مخرج غالب. واضح؟ القيد الذي يخرج مخرج الغالب لا مفهوم له، مش كده ولا لا؟ يقول لا مفهوم له، زي ما يقول ربنا سبحانه وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. تقييد الدخول في قوله تعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا التقييد مقصود ولا غير مقصود؟ مقصود. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك، مش كده ولا لا؟ يبقى هذا القيد مقصود ولا غير مقصود؟ مقصود، لكن القيد اللي قبله أغلبي لا مفهوم له. ولذلك علق القرآن أشار إلى حكم إيه؟ مفهوم المخالف. فقال إيه؟ من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، لأنه معصوم أو مذكور في سياق قيد خرج مخرج الغالب. فحتى لا تفهم، لأنه لو قال مثلا وربائبكم اللي هي بنت الزوجة، ربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا لو هنا قيدت انها شرط انها تكون ايه؟ متربية في اجرة، يعني انت متزوج مثلا امرأة وليها بنت، انت مشفتش البنت دي اصلا، انت تزوجتها وبنتها في امريكا، تحرم عليك ولا لا تحرم؟ تحرم عليك، مش كده ولا لا؟ تحرم عليك ولا لا تحرم؟ تحرم عليك. هتقول ما هو القرآن بيقول وربائبكم اللاتي في حجوركم. اقول لك هذا القيد اغلبي، عايز يقول لك ان دي في حكم انك مربيها، حتى ولو ما ربيتهاش ده في حكم انك انت مربيها. ما تجيش تقول طب انا شفتهاش قبل كده وما ربيتهاش، يقول لك لا، ده انت في حكم ابيها، انت في حكم ابيها، وهي في حكم بنتك اللي ربيتها هتحجرك، واخد بالك؟ حتى ولو ربيتها في حكم. فهذا القيد اغلبي خرج مخرج الايه؟ الغالب. يعني ايه اغلبي؟ يعني خرج مخرج الغالب. واضح؟ فهذا القيد لا مفهوم له. يعني ايه لا مفهوم له؟ المفهوم المخالف ملوش حكم الضد. يعني ما تجيش تقول ايه؟ فان لم تكن متربيه في حجري يجوز لي، لا ما ينفعش. بعدها قال لي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قد تفهم انت من دي ان من نسائكم اللاتي دخلتم بهن انه قيد ايه؟ اغلبي. زي اللي فات قال لك لا، ده مراعبة او مقصور. ولذلك قال بعدها ايه؟ فان لم تكونوا دخلتم بهن ايه؟ فلا جناح عليكم. واخدين بالكم؟ اي ايه واحده ايه؟ وعندي قيدين فيها، قيد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، وعندي قيد فيها له مفهوم. واضح ولا لا؟ ولذلك الايه وضحت الاثنين. حطها كده، الايه دي مثال عندك في مسألة القيد الذي خرج مخرج الايه؟ الغالب، او القيد الاغلبي الذي لا مفهوم له. فهنا بيقول ايه؟ اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فقدر اناء اخويا. نفس الحكم. يبقى هذا القيد الاضافة دي ايه؟ للبيان. واضح يا اخوانا؟ الاضافة دي ايه؟ للبيان. تمام؟ وليست هذه الاضافة للتخصيص، ان الامر ده مخصوص بك انت. فيقول لك هنا ايه؟ اذا ولغ الكلب في اناء احدكم يبقى ليه دعوه بغيره. لا. واضح؟ نعم. قال في اناء احدكم ظاهره العموم في الآمنة، وانما العموم في اي الاواني؟ الاواني المضافه، مش كده ولا لا؟ واضح؟ ظاهره العموم في الآمنة، وهو يخرج ما كان من المياه في غير الآمنة. يخرج هذا القيد ما كان من المياه في غير الآمنة. يعني لو ولغ الكلب في البحر، لو واضح؟ يبقى لو ولغ الكلب في الإناء معناه كده. طب لو ولغ الكلب في البئر، لو ولغ الكلب في عين، في بحيرة، ماذا أفعل معها؟ الكلام هنا قصر، وقصد إنه إيه؟ إناء. واضح؟ فقال وهو يخرج، يبقى هذا التقييد إنه في الإناء مش في أي ماء. طبعا إذا ولغ الكلب، المقصود بقى في إناء أحدكم، مش في الإناء بس، ده المقصود في المايع الذي في الإناء. وإلا فلو كان في الإناء فقط وهو فارغ هيبقى لعق، وإنما ولا يبقى فيه سائل أو مائع. ولذلك قلنا إنه أخرج ما كان من المياه في غير الأوالي، لأنه لما قال إذا ولغ علمنا إن في مائع عندي، ماء جوه الإناء. طيب لو ولغ في ماء ليس في إناء، ما هذا خارج عن السياق. طبعا الحديث ده ذكر هنا ليه؟ اتذكر ليه؟ لماذا ذكر هذا الحديث هنا في هذا المقام؟ لأنه يتحدث في باب نجاسة المياه، وكيف أن المياه لا تنجس إلا إذا غيرت النجاسة اللون أو الطعم أو الرائحة. هذا على عموم أو من الممكن أن يستثنى؟ لا، في استثناء هنا، لأن الماء هنا لو كان قليلا وولغ الكلب فيما والإناء مهما يكون هيكون قليل ولا كثير، أقصى حاجة يكون حلة ولا حاجة، مش كده ولغ الكلب في الإناء يا حبيبي؟ فولغ الكلب في الإناء الماء قليل، ولوغ الكلب تنجيس له، هذا التنجيس لم يظهر لا في اللون ولا في الطعم ولا في الريح، فيبقى استثناء ولا مش استثناء؟ استثناء. يبقى حكم خاص هنا لولوغ ايه؟ الكلب. مع ان احنا لو جينا نطبق قاعدة النجاسات ان الماء لا ينجس الا اذا تغير لونه او طعمه او رائحته من النجاسات، هنقول الكلب اذا ولغ لا هيظهر لون ولا طعم ولا ريحه، لكنه نجاسته غير معفو عنها في هذا المقام، لان نجاسته خطيره. واضح؟ تمام؟ نعم. فقال هنا في اناء احدكم ظاهره العموم في الآنية وهو يخرج ما كان من المياه في غير الآنية. وقيل أصل الغسل معقول المعنى، أصل الغسل أصله معقول المعنى، أصل الغسل معقول المعنى وهو النجاسة، فلا فرق بين الإناء وغيره. يعني قول لبعض العلماء إن هذا الأمر لماذا تجعلونه خاصا بالأواني؟ خاصا بالأواني لو كان هذا الحكم تعبديا، ولكنه غسل للنجاسة، وطالما غسل، طب هي غسل النجاسات أمور معقولة المعنى ولا أمور تعبدية؟ تعبدية ولا معقولة المعنى؟ لا، معقولة المعنى، مش تعبدية، مش تعبدية. ما بنتكلمش تعبدية على أصل العبادة إن كل شيء بتعمله لإرضاء الله يبقى عبادة، لا، بنتكلم عن قضية في أمور بتفعل من أجل التعبد، يعني على سبيل المثال الوضوء تعبدي مش إزالة نجاسة، تعبدي مش إزالة نجاسة، بدليل إن إحنا قلنا قبل ذلك لو الإنسان توضأ وضوءه للصلاة وجاء بعد ذلك فوقع في بئر نجس فتنجس من رأسه إلى قدميه، هل ينقض وضوءه؟ لا، لم ينقض وضوءه، ومع ذلك واجب عليه ان يغسل هذه النجاسه. حتى هل يغسلها بنيه؟ يشترط النيه؟ لا تشترط النيه. يعني لو وقع بعد ذلك بدون قبض في بحر فزالت كل النجاسه، طهر ام لا طهر؟ وضوءه سليم ولا لسه وضوء زي ما هو؟ ان اكل لحم جملي ينقض الوضوء. واخدين بالكم ولا لا؟ شفت تنجس من شعره الى قدميه ومع ذلك ما نقض وضوءه. واضح؟ ولكن اذا مس الذكر نقض وضوءه، اكل لحم جزور ينقض وضوءه. تمام؟ يدخل الانسان دوره المياه يعني يتخلص من هذه الامور القاذرات والنجاسات فينقض وضوءه، ومع ذلك ينزل منه المني، والمني طاهر ام نجس؟ طاهر، الذي يخلق منه الانسان وماده خلق الانسان طاهره، هذا المني الطاهر يخرج منه فيجب عليه الغسل اللي هو اشمل من الوضوء. تمام؟ دي قضيه تعبديه. ولكن ازاله النجاسه الحسيه لو انسان بدون نية وقع في ماء وزالت، هنقول له لا، ده انت لازم تزيلها بنية؟ ابدا، ازيلها إن أزالها إنسان غير مكلف زالت النجاسة، لأن الغرض إذا لسه لأنها أمور معقولة المعنى، لكن الوضوء تعبد محض، ولذلك يشترط فيه النية، خلافا للإمام أبي حنيفة، لأن الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه لم يشترط في الوضوء النية، لم يشترط في الوضوء النية، ورد عليه الإمام ابن القيم ردا نفيسا في الكتاب العظيم المسمى بأعلام الموقعين عن رب العالمين، لما تكلم عن قضية النية وناقش فيها الأحناف. معنى ذلك أننا حينما ننظر إلى هذا الكلام الذي قاله الإمام الشوكاني حينما يقول وهو يخرج ما كان من المياه في غير الآنية، هذا قول الجماهير، وقيل أصل الغسل معقول المعنى وهو النجاسة، معنى ذلك أن هذا الكلام متعدد، فلا فرق بين الإناء وغيره، واضح؟ فلا فرق بين الإناء وغيره. قال العراقي ذكر الإناء خرج مخرج الأغلب لا للتحذير، واضح؟ وضحت الصورة هنا، ده كلام العراق، ذكر الإناء خرج مخرج الأغلب لا للتحذير، لكن لو جئنا إلى الأبار، لو جئنا إلى العيون، لو جئنا إلى البحيرات لما استطعنا أن نطبق هذا الكلام، لأن هذا ماء كثير، واضح؟ تمام؟ ولذلك يترتب على ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ما هو يتنزل على مثل هذه الحادثة، يبقى لما تكلم في الإناء وتكلم في القلتين، يبقى هنا من الممكن إن إحنا لما ننظر لحديث القلتين ما بنتكلمش على سائر النجاسات، يبقى كان بيتكلم على النجاسات اللي هي من الممكن ألا تحرق، فإذا كان الماء كثيرا، وإذا هنا أصبح أعطاني هذا الحديث أو هذه القضية بعدا جديدا في فهم حديث القلتين، وإن كنا لازلنا نقول ونركز على هذا القول إن قضية القلتين لا نستطيع أن نحددهما، مش كده ولا لا؟ تحديد القلتين ما بيقولش باضطراب الحديث أو غيره، لكن برضو إلى الآن نحن وإن صححنا حديث القلتين لا نعرف قدر القلتين اللتين تعبدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بتحديدهما، واضح؟ لكن هنا من الممكن الآن إن إحنا في ضوء هذا الحديث نفهم قضية التحديد بالقلتين، لأن القاعدة عندنا في باب النجاسات ما زاد على القلتين أو نقص عن القلتين، القاعدة عندنا إيه؟ إذا تغير اللون أو الطعم أو الرائحة، لكن هناك نجاسات غير إيه؟ مرئية، ولا تستطيع إنك هتشوف لها لون ولا طعم ولا ريحة، اللي هي مثل إيه؟ ولغة الكلب، ولذلك كان حديث القلتين في هذه القضية، في قضية ما تنوبه من السباع، وطبعا ما ينوبه من السباع بيدخل فيهم الإيه؟ الكلب، من باب أولى، ما هو الكلب تبعه عاجز كده ولا لا؟ ولذلك أعطاني حديث الولوغ هنا بعدا في فهم حديث الإيه؟ القلتين، واضح الكلام، وإن كان العلماء لم يعني يشيروا إلى هذا الكلام، لكننا نفهمه الآن في ضوء فهم النصوص التي جاءت في هذا الباب. فيقول قوله فليرده، قال النسائي رحمة الله عليه طبعا في السنن لم يذكر فليرده غير علي ابن مسهر، وعلي ابن مسهر هذا ثقة كما جاء في التقرير، كان قاضيا للموصل في الكوفة، ثقة له غرائب بعدما أضر يعني إيه؟ في عيني يعني رحمة الله عليه وعلى علمائنا، اسمه علي ابن مسهر، قال لم يذكر فليرقه غير علي ابن مسهر. وقال ابن منة تفرد بذكر الإراقة فيه علي ابن مسهر، ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه، يعني هذا الحديث لم يأتي من طريق إلا من طريق علي ابن مسهر. قال الحافظ ردا على ابن مندى ورد الأمر بالإراقة عند مسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح وأبي عزيز عن أبي هريرة، فقد حسن الدارقطني حديث الإراقة وأخرجه ابن حبان في صحيحه، ورواه مسلم بزيادة أولاهن بالتراب كما سيأتي، فمعنى ذلك أن هذا الحديث صحيح، مش كده ولا إيه؟ يبقى معنى ذلك ان هذا الحديث صحيح. والغريب ان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه ذكر في شرحه لبلوغ المرام ان هذه الزياده فليرقه غير صحيحه اسنادا، ولكنها صحيحه في الايه المعنى، ولكنها جاءت عند مسلم والائمه صححوها وبعضهم حسنها كالدار قطني رحمه الله على الجميع. فالحديث صحيح، والشيخ الالباني يصححه بهذه الروايه، يصحح الحديث بهذه الروايه. قال والحديث يدل على وجوب الغسلات السبع من ولوغ الكلب. الحديث يدل على وجوب الغسلات السبع من ولوغ الكلب، واليه ذهب ابن عباس وعروه ابن الزبير ومحمد ابن سيرين وطاووس وعمرو بن دينار والاوزاعي ومالك والشافعي واحمد بن محمد واسحاق وابو ثور وابو عبيد وداود يعني الظاهري. طبعا مضان اقوال هذه العلماء موجوده في اما كتب المصنفات لعبد الرزاق بن ابي شيبه، وكذلك ما يرويه ابن المنذر الاوسط، وكذلك ابن حزم. يعني مثلا على سبيل المثال لو حينما نقول مثلا ابو عبيد القاسم بن سلام، هذا له كتاب اسمه الايه؟ الطهوس، واخدين بالكم كتاب اسمه الايه؟ الطهوس، فاورد ذلك فيه رحمه الله عليه. داود مظان نقل اقواله في كتاب الامام ابن حزم في المحلل، مش كده؟ وكذلك ابو ثور نقل عنه ابن حزم هذا الكلام، واسحاق بن راهويه له كتاب في مسائله حكاه عنه ابن منصور، وكذلك الامام احمد موجود ذلك في مسائل احمد لابي داود ومسائل احمد لعبد الله ابنه، والشافعي كلامه موجود في كلام الامام النووي نقله عنه. اما الامام مالك فمظان كلامه في المدونه وكذلك في الموطأ وشروحه، والاوزاعي اورد كلامه ابن المنذر في الاوسط، اما عمرو ابن دينار فعن عبد الرزاق في مصنفه، وكذلك طاووس. اما محمد ابن سيرين فكلامه موجود في الاستذكار لابن عبد البر. عروه بن الزبير كلامه موجود في المحلى لابن حزم. اما الامام ابن عباس فاورد كلامه ابن المنذر في الاوسط. يعني هذا الكلام من الممكن ان العلماء يقفوا على تخريج هذا الكلام واسانيد نسبته اليه. هؤلاء هم الذين يعني ورد بالطبع ليس هؤلاء وحدهم، وانما هؤلاء امثله على العلماء الذين ذهبوا الى الاخذ بحديث الولوغ. يعني حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كهذا قال به جماهير من اهل العلم. قال وذهبت العترة والحنفية إلى عدم الفرق بين لعاب الكلب وغيره من النجاسات. قد يقول قائل يعني هم لم يفرقوا بين لعاب الكلب وغيره من النجاسات، كيف؟ هل قالوا في سائر النجاسات بالتسبيع والتفريق؟ نقول لهم لا، العكس، قالوا إن نجاسة الكلب تزول كسائر النجاسات ولو بغسلة واحدة، فهم لم يعتمدوا بحديث الايه؟ التسبيع. واضح الكلام؟ يبقى ذهبت العترة والحنفية إلى عدم الفرق بين لعاب الكلب وغيره من النجاسات. أصل احنا عندنا النجاسات أنواع، في نجاسة مغلظة أهي أعلاها الكلب، ولذلك قال فيها فليرقه ثم ليغسله ايه؟ سبعة. ده هيجي بعد كده في الروايات الاخرى يبين ان الصواب فيها انه يغسلها ثمان مرات. الاولى بالتراب، يبقى اول واحده تراب، والسبعه بعد كده، يبقى الثامنه بالتراب، بس الثامنه هتكون الاولى، يبقى يغسل بالتراب الاول وبعد كده سبع ايه؟ غسلات بالماء. فده تجديد شديد جدا في لعاب الكلام. واضح؟ بعد ذلك سائل النجاسات اللي هي المعروفه اقل من الايه؟ من الكلام. بعد ذلك في تخفيف في بول من الصبي الذي لم يأكل، الذي لم يفطم بعد، في تخفيف مع انها نجاسه ولكن الشرع جعلها فيها ايه؟ النظر. كذلك بالنسبة للأذى الذي يلحق الإنسان في خفيه أو في نعليه فطهورهما التراب، أن يدلك رجليه في الأرض خلاص تخفيف. وكذلك بالنسبة لجلباب المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. وكذلك بالنسبة لنجاسة الأرض، يعني وإن جاء في الحديث أنه حينما بلى الأعرابي في المسجد دعا بدلو فيه ماء ثم قال هذه لتلك، ولكنه في بعض الأمور الأخرى تركها للإيه؟ للشمس وللرياح، ولكن هنا أراد أن يطهرها سريعا، ولكنها لو تركت الأرض حتى تطهرها الشمس والريح هذا من باب المطهرات، أليس كذلك؟ نعم. أليس كذلك تقولوا إيه؟ بلى. كويس، صح صحيح. كويس، يبقى هنا العترة والحنفية ذهبوا إلى عدم الفرق بين لعاب الكلب وغيره من النجاسات، وحملوا حديث السبع على النبي، واحتجوا بما رواه الطحاوي والدارقطني، يعني قالوا حديث السبع نسبا وليس واجبا، واحتجوا بما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار والإمام الدارقطني في سننه موقوفا على أبي هريرة أنه يغسل من ولوغه ثلاث مرات، يعني الإمام أبو هريرة أفتى موقوفا عليه ليس مرفوعا أن الكلب إذا ولغ يغسل من ولوغه ثلاث مرات، وهو الراوي للغسل سبعة، هو الذي روى حديث الغسل سبعة. قالوا فثبت بذلك نسخ السبع، وهو مناسب لأصل بعض الحنفية من وجوب العمل بتأويل الراوي. خذوا بالك أقوال العلماء في الفقه تابعة لإيه؟ لأصوله، فلا بد من تخريج. ولذلك بعض الأئمة اللي بيكونوا يعني دارسين وعندهم دراية بأمثال هذه الأمور يأتي العالم فيناقش مسألة ويقول وقد خالف الأحناف أصلا في هذه المسألة، أو قد خالف الشافعية أو المالكية أو الحنابلة أصلا في هذه المسألة. لماذا؟ لأنهم قالوا في الفروع كذا لكن الأصل عندهم كان كذا. طبعا بيبقى هذا أمر في دراية بعلم الأصول عندهم، أصول لهؤلاء الأئمة، لأن الأصول قد تختلف من مذهب إلى إيه؟ إلى مذهب آخر. فيقول فثبت بذلك نسخ السبع وهو مناسب، يعني هنا لا يخالف الأصل عندهم، مناسب لأصل بعض الحنفية مش جميعه، من وجوب العمل بتأويل الراوي وتخصيصه ونسخه، يعني يجب على الإنسان، هذا أصل عند بعض الأحناف، وهذا الأصل طبعا مخالف لمذهب الجمهور ومخالف للأدلة. يقولون وهو مناسب، أو يقول وهو مناسب لأصل بعض الحنفية من وجوب العمل بتأويل الراوي. وطبعا تأويل الراوي ما معنى كلمة التأويل هنا؟ ها؟ لا صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، لكن نتكلم هنا في الفقه. أما نكون بنتكلم، لأن هنا كلامهم باصطلاحات أهل الأصول، ما بيتكلموش باصطلاحات السلف. واضح الكلام ولا لا؟ واضح. فيقول هنا لأصل بعض الحنفية من وجوب العمل بتأويل الراوي، يعني صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة ظنية وتخصيصه ونسخه، لأن بنتكلم هنا في الأصول والفقه، ما بنتكلمش في أصول العقيدة عشان، أو بنتكلم في تفسير كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم علشان نقول التأويل في كلام الله والرسول عليه الصلاة والسلام لا يأتي إلا لمعنيين، إلا ما يقول إليه الشيء عاقبته أو تفسيره. لا، إحنا هنا ما بنتكلمش في هذا الأمر، إحنا هنا بنتكلم باصطلاحات أهل الفقه والإيه؟ والأصول. أما تتعامل مع كل فن تعامل معه بإيه؟ باصطلاحاته علشان ما تقعش في خطر. فقال وغير مناسب لأصول الجمهور من عدم العمل به. لماذا؟ لأننا الحجة في روايته لا في كفيها، تمام؟ الحج لأنه ربما روى ونسي فأتى بخلاف ما روى، مش كده ولا لا؟ ربما ينسى، في أسباب كثيرة تجعله يروي الرواية ولا يعمل بها، لكننا طالما هو ثقة نأخذ بروايات، أما فهمه فهذا ليس بحجة في دين الله تعالى، مفيش فهم حج حجة في دين الله تبارك وتعالى، إلا بقى لو لا يفسر الصحابي الذي شهد التنزيل، لما يفسر الحديث مش قليل بقى عمله هو، لأن العمل احتمال إيه؟ ينفع، لكن لما يجي بقى هو يفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعلم بالتفسير من غيره، لما يجي ابن عباس يروى حديث ويفسره، نأخذ برواية ابن عباس بالحديث وبتفسيره ولا نأخذ بتفسير أهل القرن الـ15؟ ها؟ مش كده ولا لا؟ يعني لما ابن عباس يروى حديث أو أبو هريرة أو أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يروى حديث ويفسر الحديث، هو أعلم بتفسير الحديث ممن يأتون بعده، فيقول يبقى هذه ليست من باب تلك، ده هنا قضية انه يعمل في الحديث او ما عملش به ربما لنسيان النسي ما عمله، مش كده؟ فقال فثبت لذلك نسخ السبع، وهو مناسب لاصل بعض الحنفية من وجوب العمل بتأويل الراوي وتخصيصه ونسخه، يبقى عرفنا هنا ان التأويل والتخصيص والنسخ بمعاني الاصوليين والفقهاء. قال وغير، يعني هذا الكلام مناسب لبعض الاصول وغير مناسب لاصول الجمهور من عدم العمل به، لا نعمل بفتيا الراوي المخالفه لروايته الصحيحه، تمام؟ ويحتمل ان ابا هريره افتى بذلك لاعتقاده نديه السبع لا وجوبها، ففي احتمال ان ابا هريره افتى بذلك، لماذا؟ لاعتقاده نديه السبع لا وجوب، لانها مندوبه لا انها واجبه، او انه نفي ما رواه، ففي احتمالات عندي. وايضا قد ثبت عنه انه افتى بالغسل سبعا، فتعارضت هنا ماذا؟ فتاوي، تعارضت الفتاوى عنده، فتوى افتى بموثقه الروايه وفتوى افتى بايه؟ بمخالفه الروايه، فاي الروايتين تكون هي الاولى بالترجيح؟ الموثقة للرواية. فما بالكم إن كانت الرواية التي فيها مخالفة أو الفتية التي فيها مخالفة الرواية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة عن أبي هريرة والأخرى أصح منها، واضح؟ يبقى هنا أصبح ليس في أيدي الأحناف، ليس في أيديهم ماذا؟ شيء يعتقدون به، واضح؟ في مقابلة هذا الحديث. فقال ويحتمل ان ابا هريره افتى بذلك لاعتقاده نديه السبع لا وجوبها، او انه نسي ما رواه. خذوا بالكم ماشيين الزمن عشان تبقوا عارفين كيف يستدل العلماء وكيف يتناقشون في المسائل. قال وايضا قد ثبت عنه انه افتى بالغسل سبعا، وروايه من روى عنه موافقه فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر، واضح الكلام؟ يعني يقول لي ورواية من روى عنه، يعني الذي روى عنه روى ماذا؟ موافقة فتياه لروايته اللي هي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أرجح من رواية الذي روى عنه مخالفة الحديث الصحيح من حيث الإسناد. يعني عنه روايتان كل رواية تعد فتية من فتاويه رضي الله عنه، إحداهما أقوى من الأخرى، والأقوى هي الموافقة لرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح الكلام؟ نعيد قراءة كلامه مرة أخرى. يقول ورواية من روى عنه موافقة فتياه، من روى عنه روى إيه؟ موافقة فتياه لروايته، أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها، يعني مخالفة إيه؟ فتياه لروايته من حيث الإسناد ومن حيث النظر، أما من حيث الإسناد فسيتكلم، وأما من حيث النظر فظاهر، من حيث النظر فظاهر، لماذا؟ لأن الفتية حينما تكون موافقة للإيه؟ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه هو عنه لابد لا تحتاج هذه إلى يعني استدلال. لأنه من الممكن أن تقول حتى ولو صحت الفتيان عنه، صحت الفتية دي والفتية دي، هتقول إيه؟ إن دي أفتاها قبل أن يعني قبل أن إيه؟ ها؟ أو نسي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى القضية فيها شيء من الإباحة، هتكون فتية تدخل فتية أخرى. فلما تذكر رجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكره أحد الأشخاص، وارد مش بيكون إنسان يجي في يوم من الأيام مثلا عالم ويقول معلومة ثابتة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه يدلل عليه، وبعد فترة يسأل فيفتي فتوى مخالفة. يأتي بعض الناس ويقول يا شيخ القلوب أين؟ يجيب موسى العشرين، تذكرت الآن هذه معلومة كثيرة، حديث كنت قد أنسيته، وارد ولا مش وارد؟ وارد مش كده ولا لا؟ ومش دايما نعم. ولكنه لا يخرج عن طور البشرية فلا ينسى، واضح؟ فلا ينسى أبدا؟ لا، ما يخرجش عن طور البشرية. نعم، ومن الممكن أن ينسى بعض الأحاديث لأنه لا يخرج، وهذا الأمر من باب الغالب، من باب إيه؟ الغالب، لأنه مهما كان بشر في النهاية ينسى، لأنه لو لم ينسى لكان هذا أمرا خارجا عن طوق الإيه؟ البشر. ده الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينسى، هل هو أطبع أبو هريرة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل قال له في سورة الأعلى فلا تنسى، مش كده؟ مش هتنسى، ده القرآن اللي يقول هذا الكلام. فلما نسي النبي صلى الله عليه وسلم كان لابد من فهم هذه الآية انه لن ينسى في اصول التشريع، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني اصل التشريع والتبليغ لاول مرة، فحينما يبلغ الآية يستحيل ينسى، بعد ما بلغها من الممكن ان ينسى، بدليل يوقف في الصلاة فينسى فيقول لماذا لم تفتحوا علي، وينسى في الصلاة مش كده ولا لا؟ سنقرئك فلا تنسى. طب لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسى في الصلاة الآية ويحتاج إلى من يفتح عليه أو يذكره، هل هذا يتعارض مع قول؟ لا ما يتعارضش، لأن هنا يطمئنه فيقول له سنقرئك فلا تنسى، لأنه كان بيعاني شدة في تلقي الوحي. فنزل قول الله تبارك وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل ربي زدني علما، وقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه والقرآن ما تخافش، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، قرآن محمود حتى بتفسيره مش هيضيع لا هو ولا القرآن، واضح؟ فيقول له سنقرئك فلا تنسى، مش هتنسى أبدا، مش معناه إنه خرج عن طور البشر، واضح؟ ومش هينسى، لا ينسى، لكن الوحي مش هيتنسى والوحي سيصل إلى الناس، واضح؟ فيبقى لما جبريل بيلقنه مفيش حرف هيضيعه، لكن بعد ما حفظه للناس وكتب المصحف أصبح في الصدور وأصبح في السطور، من الممكن أن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم فتذكره الأمة، واضح ولا لا؟ يبقى هذا الأمر عشان تبقى فاهم. فلما تيجي على أبي هريرة نفس الكلام، من الممكن أن ينسى لأنه ما خرجش عن طور الإيه؟ البشر، واضح؟ نعود إلى ما كنا فيه. يقول أما من حيث الإسناد ده فالموافقة موافقة الفتية لرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن رضي الله عنه، وهذا من أصح الأسانيد كما أخرجه البيهقي في المعرفة، وهذا من أصح الأسانيد. والمخالفة من رواية عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عنه، خدوا بالكم يبقى في رواية من أصح الأسانيد اللي هي رواية الفتوى الموفقة، والمخالفة هذه قال وهو دون الأول في القوة بكثير قاله الحافظ في الفتوى، يعني الأئمة الحديث حكموا على الرواية الأولى في الفتية بأنها إيه؟ أقوى بكثير من الثانية. وأما من حيث النظر تضارب بالطبع، لأن الرواية الموافقة للفتية، الفتية الموافقة للحديث الصحيح هي الأولى للعمل، وأيضا قد روى التتبيع غير أبي هريرة كعبد الله بن المغفل، فلا يكون مخالفة فتياه قادحة في مروي غيره، يعني حتى ولو كانت مخالفة الفتية مخالفة فتياه، فلا يكون مخالفة فتياه، مخالفة فتياه لماذا؟ لما رواه، لما رواه هو، حتى وإن خالفت أو قدحت في روايته هو، وهذا بعيد جدا، فلا تقطع في رواية غيره، مش كده ولا لا؟ يعني إن كانت هذه المخالفة خالفت فتياه روايته، لو قدحت في الرواية وهذا غير قادح، لما قدحت في مروي غيره، واضح الكلام؟ واضح؟ فلا يكون مخالفة فتياه، مخالفة فتياه ايه؟ لروايته، عشان تبقى فاهم الجملة معناها ايه؟ قادحة في مروي غيره، وعلى كل حال فلا حجة في قول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي دي الخلاصة بقى، واخدين بالكم في العالم الأثري بفضل الله تبارك وتعالى كل الكلام ده كله ما يمرش عليه. في النهاية هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ده قول أبي هريرة، ها؟ أيهما ترجح؟ بس، هي دي المسألة. ومن جملة أعذارهم، لأن الإنسان يوم القيامة، لماذا فعلت هذا يا فلان؟ فعلته يا رب لأن أبا هريرة خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أبو هريرة؟ ومن أبو هريرة؟ أبو هريرة ده صحابي جليل فوق دماغنا من فوق، لكن في قضايا أطيع الله وأطيع الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لا بقى أبو هريرة ولا بقى غير أبو هريرة، الكل يؤخذ من قوله ويترك، إلا واحد الذي أمرتم ستسألون عنه في قبوركم، ماذا تقولون بالرجل الذي بعث فيكم؟ واضح؟ هي دي القضية عندنا، الصحابة فوق العلم والرأس، والصحابة هم الذين أوصلوا إلينا الكتاب والسنة، ولهم حبنا ولهم ولاؤنا ولهم ودنا ولهم، مش كده ولا إيه؟ ولهم علينا أن ندافع عنهم وأن نتقرب إلى الله بحبهم وأن ننصرهم وأن كل ده، لأنهم صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن مهما كان الواحد منهم قال قولا يصيب ويخطئ ولا لا، كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا واحد بس في الأمة دي، لو الكلام ده حطيناه في اعتبارنا للأسف يعني مش هيحدث خلافات بيننا، لأنه واحد بس في الأمة دي ما يغلطش، أي حد ثاني من الممكن أن يخطئ، شيخك من الممكن أن يخطئ، شيوخ من الممكن أن يخطئوا، أئمة من الممكن أن يخطئوا، إلا ما نقول أبو حنيفة أصلا، أبو حنيفة ومن في الناس الآن كأبي حنيفة؟ أنت ما في ذلك، لأن بعض الناس للأسف تجد بعض الشباب من السهل جدا يرد قول الجمهور، ويصعب عليه جدا إنه يرد قول شيوخه أو قول واحد هو بيعظمه، خلي بالك هذا بلاء مبين والعياذ بالله. تخيل واحد يقول يا عم ما تبقاش جمهوري، ما تاخدش قول الجمهور، الجمهور مش حجة، عارف الجمهور دول يعني إيه؟ الجمهور دي مسألة كبيرة أول، زي زياد بن عثيمين رحمة الله عليه كان عالما وكان فقيا وكان ورعا رحمة الله عليه، كان يقول دائما لو في خلاف ولم يترجح لك شيء خذ بقول الجمهور، لأن قول الجمهور دي مش مسألة بسيطة، تعرف الجمهور دول عددهم قد إيه؟ دي ألوف مؤلفة، ألوف، كل واحد منهم إمام عربي، لو موجود في زمان الناس الآن لكان شيخا للإسلام، ألوف. كلمة الجمهور دي مسألة خطيرة، بس في النهاية بنقول محدش الجمهور مش معصومين، نعم، لكن لما تكون عندك قضية ظنية وما أنتش عارف ترجح والأدلة عندك تكسب خذ قول الجمهور، لأنه هيكون أقرب إلى إيه؟ إلى الصواب، وجمهور أهل الملة، مسألة مش سهلة، مش كده ولا إيه؟ مش جمهور عصر، ده جمهور العصور من عصر النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة كبيرة، فمخالفة الجمهور الإقدام عليها مش مسألة سهلة، والمخالفة للجمهور مش أي حد يقول فيه، ولابد إنك تفكر عشرات المرات قبل الإقدام على مخالفة جمهور أهل العلم، مش إنهم معصومين، لكن يتعرض خطأهم، صعب خطأهم أمام خطأ إيه؟ الأفراد القلائل، واضح؟ فهنا يقول إيه؟ ومن جملة أعذارهم عن العمل للحديث اللي هم العترة والحنفية الذين خالفوا هذا الحديث، ومن جملة أعذارهم، وأنا أريد يعني بفضل الله تعالى على كل طالب علم إنه يقرأ كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، الرسالة الصغيرة المسمى إيه؟ رفع الملام عن الأئمة الأعمال، عشان لما تلاقي إمام الأئمة خالف حديث إياك أن تخطئ في حقه، احترم العلماء، لازم تحترم العلماء، ما بنقدسهمش، مش معصومين، لكن لهم ايه كل الاحترام لهم كل التقدير. فيش عالم ما تصور ابدا انه خالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حق. خالف الحديث لانه يريد ان يصل هو الى الحق. لا تتصور نفسك اورع من امام من هؤلاء الائمه. لا تتصور نفسك اقرب من امام من هؤلاء الائمه. اياك ان تسيء الظن بواحد من امه محمد صلى الله عليه وسلم من اهل العلم بالذات أئمة العلم دول. إياك أن تسيء الظن دي. أخطأ له كل العذر، يديله كل العذر. هذا رجل مأجور على كل حال، أصاب الأخطأ، فكيف يعني تتيح لنفسك أن تسيء الظن به، وكيف تجيز لنسائك أن ينال منها؟ احترم العلماء. ولذلك شوف شيخ الإسلام الثاني بعض الناس، هذا الرجل للأسف ما أنصف من كثير من الناس. انصاف يؤلف كتابا نفيسا رساله عظيمه اسمها رفع الملام عن الائمه الاعلى. سبحان الله. يقول لك اسبابا كثيره لا تخطر لك على ذلك ولا تجدها، لا تجد معظم كتب الاصول. هذه الاسباب التي تجعل اماما من الائمه يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او يخالف نص الله. لماذا؟ هل كان قصده ان يخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشا، مستحيل. هم أورع وأعلم وأتقى لله عز وجل من هذا الظن. ظنك ده استعيذ بالله عز وجل منه. ومن جملة أعذاره، الأعذار كثيرة مش كده ولا لا، عن العمل بالحديث أن العذرة اللي هي إيه؟ صانم الله وإياكم الغائطة. أن العذرة أشد نجاسة من سؤر الكلب ولم تقيد بالسمع، فيكون الولوغ كذلك من باب الأولى. من باب الأولى يعني إذا كانت العذرة ولا ولوغ الكلب، لما تيجي تنظر أنت للأمر. وده اللي جعل جمهور أهل العلم يقيسون بول الكلب صانه الله وإياكم وغائطه على ولوغه، فقالوا إن كان الولوغ الذي هو ريقه بهذه المثابة فما بالكم ببوله وغائطه. ولذلك قالوا من باب اولى، من باب قياس الاولى، مش كده؟ انه لو بان او تغور يصنع هذا مع سبيل. وخالف في ذلك الظاهريه وقالوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الممكن ان يقول لو بال الكلب، ولكنه قال اذا ولغ. اشمعنى الولوغ؟ ولماذا لم يقل تغور؟ مع ان الكلب كان يبول وكان من الممكن ان يحدث، وهذا امر قد تعم به البلوى، فلماذا الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذا معهم؟ يعني كلامهم وموقفهم في موقف المنع، والاخرون نظروا للامر من ناحيه العله والقياس. حتى جاء يعني لما قرات اطلعت على رساله الامام العلم العلامه الكبير ابن دقيق العيد رحمه الله عليه في شرح احاديث عمدة الاحكام الذي اشرف على طبعه وتحقيقه الامام العلامه الشيخ احمد محمد شاكر رحمه الله عليه، وذكر قول الفريقين. علق الشيخ احمد شاكر تعليقا جميلا بيقول سبب طبي في هذا العصر ان الكلب صانه الله واياكم له دودة شريطية في بطنه، معظم الكلاب هذه الدودة الشريطية تنزل مع الرضاعة. واضح؟ واحد يقول وما لها واللعاب. يقول والكلب دائما يلعق هذا المكان، بيطهر نفسه بلسانه، يستنجد لسانه، سبحان الله. فلسانه دائما كذا، فهذه أشياء قد تعلق بهذا المكان وتعلق بالشعر المحيط بدبره، فهو يلحق يلعقه كثيرا، فإذا لعقه انتقل إلى ريقه، فحينئذ إذا لعق المكان واخد بالك ينزل. الغريب أننا قرأنا بحثا قديما في هذا الأمر، وقالوا إن علاج أو القضاء على هذه الدودة يكون في التراب، وده السر في قول الرسول عليه الصلاة والسلام أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب. بالطبع لو جاء في هذا العصر وثبت أن هناك كما سيجي إن شاء الله تعالى إن في معالجات كيميائية لهذا الأمر تكون أقوى من التراب، فالتراب ليس أمرا تعبديا، وإن قال البعض من العلماء ان التسبيع والتكريم ان كانت العذر اشد ففي نظرهم ان هذا الامر غير معقول المعنى فجعلوه تعبدية فمطلق تعبدي وانه غير معقول المعنى وانه لا حكمة له ظاهرة وانما نحن نقول سمعنا واطعنا ولا تعليل للامر سيكون التراب والايه والماء لكن الذين يقولون بالعيلة ويقولون ان النجاسة في الاصل معقولة المعنى والامر ده ما هوش تعبدي واخدين بالكم وان كان تنفيذ امر الله عز وجل في ازاله النجاسات امر تعبدي ولكن نقصد فهمتوا الفرق بين قصه التعبدي في القضيه معقول المعنى وغير معقول المعنى لان الامر التعبدي لابد فيه من ايه؟ من نيه واحتساب لكن بالنسبه للنجاسه ازالتها واجبه النجاسه سواء ازلتها انت او غيرك ازلها او زالت هي من ايه؟ من التحلل مش كده؟ والاستحاله مطهره كما سيجي قضيه ايه؟ التحول إذا تحول الشيء من شيء إلى هيئة أخرى. فإن جاءت مواد كيميائية واستطاع الإنسان من خلالها القضاء أكثر من التراب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام كان بالنسبة للبيئة التي يعيشون فيها، مش معقول النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي إلى هؤلاء الذين يعيشون في بيئة بهذه المثابة ويكلفهم بما يستطيع أو بما لا يستطيعون هم أن يقوموا به وإنما يقوموا به أناس بعد 1000 سنة مثلا. وذلك الشريعة جاءت لأناس أميين فكانت تعامل الناس بأدنى الأمور التي يستطيعون أن يطبقوها في كل العصور ولذلك جاءت الشريعة في أمور كثيرة تجدونها ميسرة لسائر المكلفين علشان لما يجي الإنسان القرن العشرين والواحد والعشرين وعنده أجهزة وعنده مراسم وعنده كذا وعنده كذا الأمور عنده هي دي لو العرب تكلم يبقى الامر ليس بصعب مفيش تكليف بامر مستحيل او تكليف بامر صعب تنفيذه واخد بالك ولا لا فهنا يقول ومن جمله اعذارهم عن العرب الحديث ان العذره اشد نجاسه من سؤر الكلب ولم تقيد بالسبع فيكون الولوغ كذلك من باب الاولى ورد بأنه لا يلزم من كونها أشد في الاستقذار ألا يكون الولوغ أشد منها في تغليظ الحكم لأننا لا نبري وبأنه قياس في مقابلة النص الصريح ووفاته الاعتبار برضو رجع حليم كما قال في فتية أبي هريرة فلا حجة في قول أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون من إيه؟ وفي النهاية هذا يعتبر إيه؟ قياس في مقابلة النص الصريح وهو فاسد الاعتبار وقلنا قبل كده ان فساد الاعتبار هذا قادح من قوادح القياس اسمه كده القوادح باب القوادح هو من باب علم الجدل ولكنهم ادخلوه في القياس هو من باب الجدل ولكنهم يدرسونه في اصول الفقه مع العلل القادحه او القوادح في العلل فساد الاعتبار هذا يعني معناه مخالفة القياس للنص أو الإجماع إن كان القياس مخالفا للنص أو للإجماع يقولون عنه إيه؟ فاسد الاعتبار واضح فاسد الاعتبار واضح هذا قادح من قوادح العلم يقول ومنها أيضا من استدلالتهم أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب فلما نهى عن قتلها نسخ الأمر بالغسل فلما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتلها او نهي عن قتلها يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الامر بالغسل وتعقب الرد عليه بقى يعني كانوا هم قالوا ايه اللي يمنع ان كان ده عند الامر بقتل الكلاب فلما نسخ هذا الامر اللي هو النهي عن قتل الكلاب نسخ الامر بالغسل والحديث هيأتي ان شاء الله في النهي عن قتل الكلاب فلما نهى عن قتلها نسخ الامر بالغسل وتعقب هذا الامر بان الامر بقتلها كان في اوائل الهجره والامر بالغسل متاخر جدا لانه من روايه ابي هريره وعبد الله بن مغفل وهذان اسلما في العام السابع من هجره النبي صلى الله عليه وسلم مش كده؟ لماذا لم يكن في اول حياه الرسول صلى الله عليه وسلم كرسول وإنما هذا إيه؟ كان يعني في أوائل الهجرة أمر بقتل الكلاب، ولكن أبا هريرة كان وعبد الله بن مغفر رضي الله عنهما قد أسلم في العام الايه السابع. قال متأخر جدا لأنه من رواية أبي هريرة وعبد الله بن مغفل، وكان إسلامهما سنة سبعة. وسياق حديث ابن مغفل الآتي اللي هو حديث رقم 20 ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب، لأن الحديث هتلاقيه بيقول لك إيه، ما بالهم وبال الكلاب. عبد الله بن مغفل بيقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب. بمعنى ذلك إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب أعقبه ماذا؟ الأمر بغسل الأواني من ولوغ الكلب سبع مرات والتكريم. واضح؟ ولذلك هؤلاء ما أوتوا إلا من إيه؟ ضعف علمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ضعف علمهم، يعني طبعا عارفين إن أبو حنيفة رحمة الله عليه كانت الأحاديث في عصره لم تكن عصر التدوين قد جاء، وكانوا هم يعني عندهم قلة، ما كانوش لم يكونوا كأئمة المدينة. أئمة المدينة كان الصحابة متوافرين هناك، كان الصحابة متوافرين هناك، ومن أخذ عنهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن قلنا التوسع لو تذكرون في بداية كلامنا عن تاريخ الفقه الإسلامي قبل الشروع في شرح هذا الكتاب المبارك. فيقول هنا إيه؟ وقد اختلف أيضا في وجوب التدريب للإناء الذي ولغ فيه الكلب، وسيأتي بيان ذلك في باب اعتبار العدد. يعني إن كانوا اختلفوا في وجوب التسبيع فكذلك اختلفوا في وجوب الإيه؟ التدريب. التدريب يعني إيه؟ استخدام التراب، وسيأتي الكلام. قال واستدل بهذا الحديث أيضا على نجاسة الكلب، لأنه إذا كان لعابه نجسا وهو عرق، وهو عرق فمه، ففمه نجس ويستلزم نجاسة سائر بدنه، وذلك لأن لعابه جزء من فمه وفمه أشرف ما فيه، فبقية بدنه بالأولى. يعني استدلوا كان اللعاب نجس، طبعا لازم يكون نجس إذا كان أمرنا بأن نريق الإناء ونبذل اللي فيه، لو لبج الكلب وكبناها النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فلا يراق إلا إن كان إيه؟ نجسا، لأنه لا يجوز شربه، فليراقه حتى ولو كان أمر يعني شيء غالي فهيراق ثم نغسله. إذا دل على النجاسة. طب إذا كان اللعاب نجس واللعاب متحلل من الفم، الفم من باب أولى إيه؟ نجس، يبقى الكلب كله نجس. هؤلاء قالوا هذا. فقالوا ويستلزم نجاسة سائر بدني، وذلك لأن لعابه جزء من فمه وفمه أشرف ما فيه، فبقية بدنه بالأولى. وقد ذهب إلى هذا الجمهور، فجمهور أهل العلم على نجاسة الكلب كله. وقال عكرمة ومالك في رواية عنه إنه طاهر، ودليلهم قول الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم. عندي دليله تاني، لأنه فكلوا مما أمسكنا عليكم اللي هم الإيه؟ الكلاب. مش كده؟ اسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الإيه؟ من الجوارح. الجوارح اللي هي الكواسر، الكواسر. وما علمتم من الجوارح سواء كان طائرا كالعقاب والصقر وأشبه هذه الجوارح، أو الكلاب. ولذلك قال إيه؟ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، مش كده؟ والأحاديث في ذلك كثيرة، وكلامنا الكلام ده توسع في شرحه في تفسيرنا لسورة المائدة، تفسير هذه الآية المباركة من سورة المائدة، وتكلمنا عن أحكام الصيد بتوسع، فليراجعها من شاء. المهم أنه يقول هنا تقول مما أمسكنا عليكم، فإن أمسك الكلب لنفسه فلا تأكل منه، فإن أمسك لك وهو معلم لأنك معلمه، فحتى ولو قتل طالما ذكرت اسم الله عليه وقتل الفريسة تصبح حلالا أم لا؟ تصبح حلالا. واخد بالك ولا لا؟ فقولوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. قال طب اذا مسكها الكلب ببقه لفمه طب موصمه في لعاب مش كده ولا لا؟ ده كمان مش كده هيغرز سنانه فيها واضح؟ فبقت المساله فيها شيء من الايه؟ من النظر هنا. ولذلك هل مأمور الصائد هذا ان يمسك بالشيء الذي اصطاده الكلب وان يغسله 7 مرات وبالتراب؟ وهو اللعاب مسكه، طب ده التراب يبقى من اللحم مش كده ولا لا؟ وذلك الحديث اذا ولد الكلب في اناء احدكم، طب هل هو ضعف عنه؟ هذا هو الصواب، انه يغسل فقط اثره يغسل، لكن التسبيع والتتريب هذا مخالف للحديث. الحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم. وذلك قد يقول القائل لماذا لا يقاس عليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما فصل هذه الايه واكثر من الاحاديث التي تحدثت عن تعليم كلب الصيد ما ذكر هذا الامر من قريب ولا من بعيد، وكان الصحابه يحتاجون الى هذا الامر، فلما لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولو تكلم لنقل الينا كما نقلت احاديث الولوغ، فلما لم ينقل دل ذلك على ماذا؟ دل ذلك على انه على الاصل. وذلك الصواب انه من باب المعفو عنه، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني هذا من الشيء المعفو عنه يغسل فقط، لكن ليس فيه تدريب، ولو كان هناك تدريب لا ذكر، لانه هيكون امر اصعب من قضيه ايه؟ اراقه الاناء وغسله 7 مرات وتتريبه، لان مساله اللحم او الصيد انك تغسله وتقربه لا لا لا كان ذكر هذا الامر، ولو ذكر لنقل الينا، ولو نقل الينا لعرفناه. فهنا بيقول ايه؟ واستدل بهذا الحديث ايضا، استدل بهذا الحديث ايضا على نجاسه الكلب كله، يعني لانه اذا كان لعابه نجسا وهو عرق فمه ففمه نجس، ويستلزم نجاسه سائر بدنه، وذلك لان لعابه جزء من فمه وفمه اشرق ما فيه، فبقيه بدنه بالاولى. وقد ذهب الى هذا الجمهور، وقال عكرمة ومالك في رواية عنه إنهم طاهر، ودليلهم قول الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليه، ولا يخلو الصيد من التلوث بريق الكلاب، ولم نؤمر بالغسل، بغسل يعني الصيد. وأجيب عن ذلك بأن إباحة الأكل مما أمسكنا لا تنافي وجوب تطهير ما تنجس من الصيد، واضح؟ يعني فعلا لا تنافي، احنا ما بنقولش ان اللعاب مش نجس، وانما هنقول ان اباحة الاكل مما امسكنا الكلاب لا تنافي وجوب تطهير ما تنجس من الصيد. وعدم الامر لم يامر من النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها للاكتفاء بما في ادلة تطهير النجس من العموم، ولو سلم فغايته الترخيص في الصيد بخصوص، لو سلم انه لم يامرهم بالغسل، لكنها ستغسل ستغسل، يعني حتى الصيد لابد من غسله، يعني حتى حينما يؤخذ لكي ما هو حينما ياخذ لكي ينظفه وياخذ ما في بطنه من اشياء مش نظيفه وسينظف باطنه سيغسل سيغسل، يعني هذا الامر ما اظن ان فيه خلاف انه سيغسل، لانه ان كان شيء هيتشال من عليه الريش، شيء هيتشال من عليه الفروه فهيغسل هيغسل، واضح ولا لا؟ ثم سيفتح بطنه وسيؤخذ ما فيه من اشياء غير مأكولة وتلقى فهيغسل. لكن القضية هل التتبيع والتدريب وارد ولا لا؟ هو ده اللي كان فيه ايه؟ النقاش. لكن قضية الغسل يعني حتى ما بنمشي ولو سلم فغيط الترخيص، من سيسلم؟ هل سيأخذ الصيد ليأكله هكذا نيئا بدون أن يقوم بطهويه؟ أبدا، سيغسل ثم يقوم بطهويه. قالوا واستدلوا أيضا بما ثبت عند أبي داود من حديث ابن عمر بلفظ كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فلم يكونوا يرخصون شيئا من ذلك، واضح؟ واستدلوا بما ثبت عند أبي داود بإسناد صحيح من حديث ابن عمر بلفظ كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فلم يكونوا يرخصون شيئا من ذلك، وهو في البخاري. كلمة البخاري دي توهمك بأنه إيه؟ حديث مسند، ولكنه في البخاري معلق من باب المعلقات، خذوا بالكم، لكنه صحيح لا ننكر صحته ولكنه معلق، وزاد فيه وتبول. قال واخرجه الترمذي بزياده وتبول ورد بأن البول مجمع على نجاسته. يعني لو قالوا في تبول هل هذا دليل على طهارة الكلام؟ البول مجمع على نجاسته. فقولهم تقبل وتدبر وتبول حتى ولو صحت لما كانت دليلا على طهارة الايه؟ الكلام. قال ورد بأن البول مجمع على نجاسته فلا يصلح حديث بول الكلاب في المسجد حجة يعارض بها الإجماع. وأما مجرد الإقبال والإدبار فلا يدلان على الطهارة. وأيضا يحتمل أن يكون ترك الغسل لعدم تعيين موضع النجاسة أو لطهارة الأرض بالجفاف، لأن الأرض يعني ليس مجال تطهيرها دائما بالغسل. قال المنذر في مختصر أبي داود إنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر في المسجد. قال الحافظ والأقرب أن يقال إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها. كلام الحافظ كلام طيب جدا، يعني لأن المنذر لما بيقول إنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر في المسجد، يعني الكلام كانت يعني الكلام بتاعت الشرك القومي مدربة على إنها تبول في مكان معين ثم تأتي، هذا كلام يعني فيه شيء من الايه من يعني من التكلف، يعني رحمة الله على الحافظ المنذري وأئمتنا الأعلام، لكن الكلام ليس مسلما يعني. ولا الحافظ ابن حجر والأقرب أن يقال، لأن معنى كلمة والأقرب كلام المنذري كلاما ايه بعيدا. قال إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر لتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها، كلام جميل جدا. واستدلوا على الطهارة أيضا طهارة الكلاب بما سيأتي من الترخيص في كلب الصيد والماشية والزرع، وأجيب بأنه لا منافاة بين الترخيص وبين الحكم بالنجاسة، يعني كل رخص في كلب الصيد والماشية والزرع هذا شيء، لكن الحكم بالنجاسة أمر آخر. غاية الأمر أنه تكليف شاق وهو لا ينافي التعبد به، وبلك غاية الأمر أنه تكليف شاق وهو لا ينافي التعبد به، حتى ولو كان شاقا فإنه لا ينافي التعبد به. أنا عاوز بس أذكر مسألة هو ما تعرضش بإطالة أو بتحقيق في مسألة نجاسة الكلب، وذلك أحيلكم على كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. شيخ الإسلام بيقول إيه؟ وسئل المجلد رقم كام ده؟ 21 الجزء الأول في الفقه، الجزء الأول في الفقه المجلد رقم كام؟ 21 من مجموع الفتاوى طبعا اللي هي جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وولد محمد رحمة الله عليه، صفحة 616. قال وسئل عن الكلب هل هو طاهر أم نجس وما قول العلماء فيه، فأجاب أما الكلب فللعلماء فيه ثلاثة أقوال معروفة، أحدها أنه نجس كله حتى شعره، نجس كله حتى شعره كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، والثاني أنه طاهر حتى ريقه حتى الريق كقول مالك في المشهور عنه وعكرمة زي ما رأيتم واضح، والثالث أن ريقه نجس وأن شعره طاهر، وهذا مذهب أبي حنيفة المشهور عنه، هذا مذهب أبي حنيفة المشهور عنه، وهذه هي الرواية المنصورة عند أكثر أصحاب أبي حنيفة، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، وهذا أرجح الأقوال، أرجح الأقوال اللي رجحها شيخ الإسلام إن لا شيء في الكلب نجس إلا إيه اللي عرفه. شوف الاستدلال يقول فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجز بذلك، يعني لو كان الكلب مثلا وقع في ماء مية طهرة طاقة وشعر مبلول وعدى جنبك لا ينجزك، واضح؟ قال فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجز بذلك، وإذا ولغ في الماء ريقة، وإذا ولغ في اللبن ونحوه، وإذا ولغ في اللبن ونحوه. فمن العلماء يعني أول حاجة اتكلم عن رطوبة الشعر، قال لم ينجز بذلك، وإذا ولغ في الماء ريقة، وإذا ولغ في اللبن ونحوه. فمن العلماء من يقول يؤكل ذلك الطعام كقول مالك وغيره، ومنهم من يقول يراق كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فأما إن كان اللبن كثيرا فالصحيح أنه لا يجوز، يعني كمية كبيرة فالصحيح أنه لا يجوز، وله في الشعور النابتة على محل النجس ثلاث روايات، وله في الشعور النابتة اللي هو الإمام أحمد يعني، له في الشعور النابتة على محل النجس ثلاث روايات، إحداها أن جميعها طاهر حتى شعر الكلب والخنزير، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز من تلامذة أئمة الحنابلة. والثانية أن جميعها نجس كقول الشافعي. والثالثة أن شعر الميتة إن كان طاهرا في الحياة كان طاهرا في الشاة والفأرة، شعر الميتة إن كان طاهرا في الحياة كان طاهرا في الشاة والفأرة، وشعر ما هو نجس في حال الحياة نجس كالكلب والخنزير، وهذه هي المنصوصة عند أكثر أصحابه. والقول الراجح كلام شيخ الإسلام برضه هو طهارة الشعور كلها، قل بالكم طهارة الشعور كلها، شعر الكلب والخنزير وغيرهما بخلاف الريح. وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبا وأصاب ثوب الإنسان فلا شيء عليه، كما هو مذهب جمهور الفقهاء كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريم إلا بدليل. شوف الاستدلال بقى، يعني جاب لك وبعد ما نقل أقوال أئمة العلم بدأ يتكلم بالدليل، قال الأصل في الأعيان الطهارة، كما أن الأصل في الأشياء الإباحة، لأن الله عز وجل يعني من علينا سبحانه وتعالى وقال إيه؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلقوه جميعا نجسا، يبقى فين المنة؟ مش كده ولا لا؟ خلقه جميعا حراما يبقى فين الجنة؟ يبقى خلقه هو الذي خلق لكم ما في الأرض يمن علينا به، يبقى لابد ان يكون ايه؟ حلال طاهر الا ما استثني، مش كده ولا لا؟ ولذلك المستثنيات في المجاوزات قليله، والمستثنيات في المحرمات ايه؟ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طائم يطعمه الا ان يكون كذا او كذا، مش كده ولا لا؟ فقال كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه، يبقى المحرمات مفصله ولا لا؟ واذا اضطررت اليها كانت حلالا لك في حال الاضطرار، مش كده؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد اذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان من اعظم المسلمين بالمسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألة. وفي السنن عن سلمان الفارسي مرفوعا ومنهم من يجعله موقوفا أنه قال الحلال ما أحل الله في كتابي والحرام ما حرم الله في كتابي وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال طهور بناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعة أولاهن بالتراب. وفي الحديث الآخر إذا ولغ الكلب، فأحاديثه كلها ليس فيها إلا ذكر الولوغ لم يذكر سائر الأجزاء، فتنجيسها إنما هو بالقياس. فإذا قيل إن البول أعظم من الريق كان هذا متوجها، وأما إلحاق الشعر بالريق فلا يمكن، يعني لو قلنا إن البول أعظم من الريق ماشي، لأن البول نجس بالإجماع كده ولا لا؟ وأما إلحاق الشعر بالريق فلا يمكن، لأن الريق متحلل من باطن الكلب بخلاف الشعر فإنه نابت على ظهره. والفقهاء كلهم يفرقون بين هذا وهذا، فإن جمهورهم يقولون إن شعر الميتة طاهر بخلاف ريقها، والشافعي وأكثرهم يقولون إن الزرع النابت في الأرض النجس طاهر، فغاية شعر الكلب أن يكون نابتا في منبت النجس كالزرع النابت في الأرض النجسة، فإذا كان الزرع طاهرا فالشعر أولى بالطهارة، لأن الزرع فيه رطوبة ودين يظهر فيه أثر النجاسة، يعني بيقول الشعر أولى بالطهارة لو قلنا بطهارة الزرع، لأن الزرع فيه رطوبة ودين يظهر فيه أثر النجاسة، وممكن تشم ريحتها كمان في النبات لو كان نابت في أرض وسقي بماء نجس أو أعطي فيه أشياء نجسة. قال بخلاف الشعر فإن فيه من اليبوسة والجمود ما يمنع ظهور ذلك، فمن قال من أصحاب أحمد كابن عقيل وغيره إن الزرع طاهر فالشعر أولى، ومن قال إن الزرع نجس ف فإن الفرق بينهما ما ذكر، فإن الزرع يلحق بالجلالة التي تأكل النجاسة، وهذا أيضا حجة في المسألة، فإن الجلالة وهي الكلام على الجلالة بإذن الله التي تأكل النجاسات، فإن الجلالة التي تأكل النجاسة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبنها، فإذا حبست حتى تطيب كانت حلالا باتفاق المسلمين، يعني أوكي، لأنها قبل ذلك يظهر أثر النجاسة في لبنها وبيضها وعرقها، ويظهر نتن النجاسة وخبثها، فإذا زال ذلك عاد الطاهرة، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، والشعر لا يظهر فيه شيء من آثار النجاسة أصلا، فلم يكن لتنجيسه معنى، وهذا يتبين بالكلام بشعور الميتة كما سنذكر إن شاء الله تعالى. وكل حيوان قيل بنجاسته فالكلام في شعره وريشه كالكلام في شعر الكلب، فإذا قيل بنجاسة كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير إلا الهرة نظرا للاستثناء وما دونها في الخلق، كما هو مذهب كثير من العلماء علماء أهل العراق، وهو أشهر الروايتين عن أحمد، فإن الكلام في ريش ذلك وشعره في هذا النزاع، هل هو نجس؟ على روايتين عن أحمد، إحداهما أنه طاهر، وهو مذهب الجمهور كأبي حنيفة والشافعي ومالك اللي هو الريش من شعر، والرواية الثانية أنه نجس، كما هو اختيار كثير من متأخري أصحاب أحمد، والقول بطهارة ذلك هو الصواب كما تقدم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص باقتناء كلب الصيد والماشية والحرب، ولا بد لمن اقتناه أن يصيبه رطوبة شعوره كما يصيبه رطوبة البغل والحمار وغير ذلك، والقول بنجاسة شعورها والحال هذه من الخرج المرفوعة عن الأمة. وأيضا فإن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله في أظهر قولي العلماء، واخدين بالكم ولا لا؟ لعاب الكلب إذا أصاب الصيد مكلبين لم يجب غسله في أظهر قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بغسل ذلك، فقد رفي عن لعاب الكلب في موضع الحاجة، واخدين بالكم، وأمر أو أمر بغسله في غير موضع الحاجة، فدل على أن الشارع راعى مصلحة الخلق وحاجتهم، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. إيه رأيكم في نقلنا لهذا الكلام الطيب؟ عودوا بقى إليه، يعني إحنا قرأناه وأنتم عودوا إليه في المجلد 21 كما ذكرت لكم صفحة 616. إحنا قبلنا المرة الكلام. أقول بيقول لي ما الدليل على أن الإنسان إذا وقع في بئر نجاسة لا ينقذ وضوءه؟ الدليل هو عدم الدليل. الدليل هو عدم الدليل. مش كده؟ لأن الوضوء ده مسألة معنوية. خدوا بالكم، أنت ما غسلتش حاجة نجسة. أنت ما غسلتش نجاسة علشان النجاسة تيجي مكانها تزيل الوضوء. أنت إذا قمتم إلى الصلاة حتى لو أنت مستحمي، بس مش غسل شرعي يعني. لو واحد جسمه نضيف كله، إذا قمتم إلى الصلاة إيه؟ فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، مش كده ولا لا؟ لو أكل لحم وجزور واجب عليه الوضوء، هل تنكر؟ فين النجاسة؟ ولذلك نقول الدليل هو عدم الدليل. قال تعالى في سورة الأعلى فلا تنسى، فكيف الجمع بنسيان النبي صلى الله عليه وسلم بليلة القدر؟ لا حول ولا قوة. أنا بقول سنقرئك فلا تنسى. الرسول صلى الله عليه وسلم مش هينسى إيه؟ القرآن. سنقرئك فلا تنسى القرآن، ما نسيناش عنه أنه ينسى أمور أخرى. أما نسيان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر فهذا حينما تلاح رجلان، فالرسول صلى الله عليه وسلم أنسي هذه الليلة عقوبة للأمة، ولعل في نسيانه كان إيه؟ خيرا كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن ده لا يتعارض مع قوله سنقرئك فلا تنسى. تاني، إذا ذكرت الإنسان إذا كان على وضوء ثم سقط في شيء نجس ثم غسل تلك النجاسة لم ينقض وضوءه على الرغم من الوقوع في النجاسة، نرجو بيان ذلك بالأدلة. أنا آسف لجهلي، لا يا أخي لست جاهلا ولا حاجة، أنت راجل مؤدب، بس المسألة زي ما قلنا وهنتكلم، أصل نواقض الوضوء معلومة، نواقض الوضوء لأن الوضوء حالة معنوية، في دليل، في دليل، لو مفيش ماء هتعمل إيه؟ تتيمم. هذا التيمم تستبيح به الصلاة، القضية مش قضية نجاسة، القضية أنت بتتوضاش عشان نجاسة، أنت بتتوضى عشان إيه؟ علشان تكون مؤهلة للصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة، واضح؟ والإنسان يخرج منه ريح ينقض الوضوء، لما يجي يتوضا ما يغسلش مكان الريح، بتغسل أماكن لا علاقة لها بمكان خروج الريح، مش كده ولا لا؟ وسيأتي هذا الكلام طبعا. احنا بنتكلم في نقطة بس بنقول له ده انا بجيبها له بقى بصعوبة، بقول له من اوله لاخره كانت جسدية دي مشكلة عنده، لان الناس حاطة في اعتبار انه يعني يصلي كده؟ انا قلت كده؟ لا، لو وقع كبير كله على بعضه وطلع كده طاهر من كل النجاسات خلاص وضوءه سليم. هذه مسألة، بس المشكلة ان انت مش عارف تتصورها، انت مش عارف تتصورها لانها يعني ايه قد تكون جديدة عليك. كيفية تطهير الثوب إذا مسه الكلب بلسانه أو بأنفه؟ لو بلسانه، بس ده الخط المخن الحتة السوداء هي اللي نجسة الكلب، لا هو اللعاب. لو جاء على مكان يغسل كسائر النجاسات، يغسل كسائر النجاسات إن شاء الله. ذكرت في الدرس أن العلماء يأخذون برواية الراوي الصحابي ولا يأخذون بتحميل، هل هذا على إطلاقه؟ أم أنه مقيد بما إذا خالف رخية الصحابة؟ لأن القاعدة عند أهل السنة هي العمل بالكتاب والسنة لفهم السلف الصالح. أرجو التوضيح. لا، أنت فهمت خطأ. إحنا بنتكلم في قضايا لما نكون دلوقتي الصحابي العلماء بيقولوا يأخذون برواية الراوي ولا يأخذون بتحميل. أنا قلت لو الصحابي روى رواية وشرح الرواية وشرح الحديث لازم تأخذ بشرح، مش هو ده اللي قلته؟ قلت ما ينفعش ان ابن عباس يروي حديث ويفصل الحديث وتقول له لا، لان هو اعلم بالتنزيل منك واعلم بالاحاديث منك، مظبوط؟ قلنا لكن لو الصحابي روى روايه وخالف الروايه، يبقى انت دلوقتي بتقول لي بفهم منهجنا الكتاب والسنه بفهم السلف الصالح، لكن هذا الذي من السلف خالف الحديث أيهما أولى بالعمل، هو ولا الحديث؟ واضح الكلام ولا لا؟ لكن إمتى بقى بيقول قول الصحابي وله معارض ولا لا؟ لو ما عنديش في المسألة مسألة عرضت علينا، وهذه المسألة ليس فيها نص من القرآن ولا من السنة المطهرة، وفيها قول الصحابي شيء. هذا الصحابي لو تعارض مع غيره يبقى نعمل إيه؟ يبقى معنى كده إن قولهم الاثنين كان اجتهاد، مش مضبوطة للاجتهاد، يبقى أقوالهم كانت اجتهادية، ليس في قول أحد منهم حجة. واضح؟ لأن تعارض الاثنين، واضح ولا لا؟ لكن لو في قول واحد بس وليس له معارض يبقى قوله هذا إيه؟ وده كل ده ملوش علاقة بطريقة فهم السلف برضه، إحنا بنقول فهم السلف للكتاب والسنة، لو فهموا مسألة هم أولى الناس بالفهم. يعني هذا كلام مختلف عن اللي انا قلته، ان احنا كنا بنتناقش فيه، بنتناقش لان اصل من اصول الاحناف لو خالف الراوي ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ بروايته بفتوته ولا يؤخذ بالروايه، هل هذا معقول؟ يبقى انا هنا تركت الايه؟ الاصل اللي هو الايه؟ حديث النبي عليه الصلاه والسلام. واضح يا شباب؟ واضح الكلام ولا لا؟ بارك الله فيك وفيك يا أخي. قلت في الدرس الماضي أنه لا يجوز للمسلم أن يبول أو يغتسل في الماء الدافئ، هل النهي هنا للتحريم أم للكراهة؟ لا، للتحريم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى الأصل فيه للحرمة. هل لو اغتسل شخص في الماء الراكد هل يصح غسله أم لا؟ لو اغتسل هيبنى هذا الأمر على إيه؟ مسألة هل النهي يقتضي الفساد ولا لا؟ من قال من أهل العلم إن النهي يقتضي الفساد يبقى غسله كأن لم يغتسل، ومن قال إن النهي لا يقتضي الفساد يكون غسله سليم ويحسن. وقضية النهي يقتضي الفساد ولا لا دي مسألة عايز أبقى إيه يعني مش هينفع الرد عليها الآن، ممكن نبقى ناخدها كقاعدة ونتناقش فيها لأنها محتاجة تركيز معانا، وهنذكرها بمشيئة الله بتوسع فيما بعد. احنا النهارده كان المفروض نتكلم عن المفهوم بس الوقت خدنا. جاء النهي عن الاغتسال في الماء الراكد من الجنابه، فهل يجوز الاغتسال فيه للتبرد والتنظيف؟ اجاد البعض هذا، ولكن البعض قالوا ان كان الإنسان في حاجة إلى الجنابة ونوية، فمن باب أولى يعني نهاه لأنه هيغتسل عن يعني الغسل ده هو محتاج له، فنهاه عنه بيبقى من باب أولى. الغسل بعد التنظيف أو التبرد يبقى من باب أولى إيه؟ منهى عنه. واضح؟ وده الراجع إن شاء الله. هل يفهم من النهي عن البول أولى بالغسل في الماء الدائم جواز الاغتسال أو البول في الماء الجاري بمفهوم المخالفة؟ نعم يجوز ذلك بمفهوم المخالفة، ولكن البول إن سبب إن هذا الأمر خطير على المياه الجارية يبقى الإنسان لا يفعل هذا الكلام، واخدين بالكم ولا لا؟ لأن عندنا أدلة من الشرع أخرى تجعل الإنسان يراعي مصالح الناس ولا يفعل أشياء زي مثلا على سبيل المثال، هل الشرع يجيز إن الناس الآن مثلا ترمي مخلفاتها في ماء نهر النيل؟ سواء المخلفات الطرنشات او مخلفات المطاعم او الكيميائيين كل ده لا يجوز، لهم بيسمموا الناس وبيضروا الناس. واضح؟ كل دي الامور دي لا تجوز ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا